مدام سميحة أيوم، أهلا وسهلا. أهلا بيك. ومدام نجوى إبراهيم، أهلا بالتلفزيون كله. أهلا بيك. شنطكم دي؟ أيوة. أيوة. مين معاكم؟ معنا حمدي أحمد وعمر خرشد. أهلا أستاذ عمر. أهلا بيك. الله، أمال فين الجيتار؟ أعمل إيه يا سيدي، سأرقر كسر. أنا أرقر؟ مين أرقر؟ عبشلام محمد. على فين إن شاء الله؟ مسافرين على لبنان واليونان وإيطاليا. شغل؟ لا، رحلة. رحلة؟ أيوة، رحلة عمر. مع ألف سلامة. رحلة عمر، تأليف حسين رشدي، إخراج عبد الستار بدوي. أني الحق علي اللي جايبة معايا شوية عيال. ما تمد ياد انت وهو وراك يا معلم اهو. المركب هتقوم وانتوا على قلبكم مراوح. ايوه عالرمم يا جدعان، اتحرروا شويه. اي اي اي اي كده برضو يا معلمه. والمرسي ابو العباس نروح. والمرسي ابو العباس نروح يا قرقر استرد. ده انت هسافر بلاد بره. اموت في بلاد بره. خيوبا عليا لو خدتك معايا تاني. الله، امال فين السكرتير؟ راح يجيب المزاج. اصله نسيه. نسيه؟ يبقى مفعش سكرتير. اهو اهو اهو جاي اهو يا معلمة. ايه واقفين كده ليه انت وهو؟ مستنيين سعادتك. كنت ناسي المعسل يا فالح. وانت ما تنبلش بوقك فولي. اي اي اي والمرسي ابو العباس نروح. هو اني اللي فتنت؟ قولي حدايا اخبارها ايه؟ جاي ورانا، عدت سليمة. تفكر كنا بنجيبه معسل بصحيح؟ امال ايه؟ كنا بنطمنه على الحداية. حلاوتك يا صنقر. لا تنفع سكرتير. الله، امال المفاتيح فين؟ اقوم يا قبطان. يا سلام، مش عارف من غيرك كنت اعمل ايه يا عم عثمان. ما تقولش كده يا قبطان، انا اللي من غيرك نعمل ايه؟ طب نولي. جاهز اهو. على فكره يا قبطان، انت يلزمك شويه بنطلونات جداد، والاسبلايت كمان عايز يتغير. في بيروت انا اشتري لك شرايط قصب جديد. عثمان. نعم. احنا بقالنا كام سنه مع بعض؟ صلى على النبي يا قبطان. اكتر من 15 سنه. 16 ودي 17 من ايام ما كنت لسه كادت. تمام من وانا لسه تلميذ، ومن يوم ما بقيت ربان وانت معايا. السنين بتمر زي الهوا. زي عروستنا ست البنات. هالة. ها؟ محل فاني يا سيدي أسلم عليك. وبتشكرك قوي على العروسة اللي انت جبتها لها من فينيسيا. عاملة ايه؟ عايشة مع عمي من بعد المرحومة. يا خبر، اللبن زمانه فار. اهي الكابينة بتاعتنا يا نادي. الله، حلوة بشكل. ايه رأيك يا نادي؟ نادي. ايوه فاتن. هتفضلي مساهمه كده لامتى؟ من ساعه ما سيبنا مصر وطول ما احنا في ديزل وانت ساكته. ممكن اعرف مالك؟ مفيش يا فاتن، انا مش بنت خالتك وبس، انا صاحبتك كمان. ممكن اعرف ايه اللي مضايقك؟ ابدا، تعبانه بس من السفر من مصر لاسكندريه في ديزل. تعب؟ قصدك قلقانه عشان سايبه البيت لاول مره في حياتك؟ ايوه ايوه كده. طب ما انا زيك، ثم انك على الحاله دي بقالك مده من قبل ما افكر خالص في الرحله دي. هي امتى المركب هتتحرك بقى؟ حسب الميعاد فاضلها ربع ساعه. احنا طالعين الرحله دي نتفسح ونشوف الدنيا، ولا طالعين نبوز ونزعل؟ انا ما كنتش عاوزه اسافر. عارفه يا ستي، ولولا انا اللي اقنعتك واقنعت خالتي ما كنتيش لا رايحه ولا جاي. انا وافقت على الرحله دي عشان. عشان ايه؟ عشان حاجه واحده بس. حاجه ايه؟ عشان ابعد عن مصر. نادي، في حاجة مخبيها عني. متأسف. حضرتك مين وعاوز ايه؟ انا يظهر غلطت في الكابينة، متأسف. يا ريس. يا ريس. ايوة فهم. لو سمحت، كابينة القائد فين؟ حسن ابطال تعال معي. عثمان. يا عثمان. ايوة. الاستاذ عايز يقابل الابطال. ايه نقول له مين يا فندم؟ احمد راشد. واحد اسمه احمد راشد عاوز يقابلك يا ابطان. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا يا فندم. اهلا استاذ احمد. اهلا. تفضل تفضل. متشكر. عثمان فندم، عصير اناناس اوام هنا. اهلا. اهلا وسهلا. اهلا. ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا يا فندم. اول مره تسافر بالبحر؟ ها ايوه. ان شاء الله تنبسط وتكون رحله موفقه. احنا حاجزين لك كابينه لوكس. متشكر جدا، انا مش عاوز اتعبك او اتسبب لك في اي ازعاج. لا بالعكس، اي خدمه تحت امرك. رجال الاعمال لازم نريحهم ونكسبهم كمان. اتفضل يا استاذ احمد. الاناناس. متشكر. براو عليك يا سونقر. ايه رايك يا معلمه؟ ها قلت لك لازم كوارع يسافر. طعم مسكو حلو معاه. ايه كلام فير، لكن الهبشه بصحيح مع الحدايه. سكرتير بصحيح يا سونقر. ستاند باي الماكينات يا ابطال. الدمان في النص، الدمان في النص، في النص الدمان. تعالي يا نفوسة، تعالي شوف ابنك وهو راكب البحر. حلوة دي، انت اول مرة تسافر في البحر؟ وغلاوتك عندي اول مرة. انت قلت اسمك ايه؟ محسوبك شكري. نتعرف بالاستاذ. استاذ ما كنا حلوين. على العموم لم بأس، اخوك أرقر. أرقر؟ ده للناس الغاليين بس، ولا عايز الرسميات؟ لا لا لا لا، ايه رايك يا أرقر ناخد لك صوره تصويره؟ الاخ بيشتغل في المحافظه. لا مرشد. لا ابدا، كده كده ممكن نتصور. طيب اقف ايوه كده شويه. بقول ايه، هتبين اصل الملك ورايا. ايوه ايوه ايوه بس الله الله. امال فين الفوتوغرافيا؟ اهي ولففها في الكورنال دي. ايوه بس استنى بس، خليك واقف. ايون زي ما انت. تعالي يا نفوسه، تعالي شوفي محروسك وهو بيتصور. ايون تمام كده، ما تحركش اهو. كمان واحده والنبي والنبي، ما تلفهاش في الكورنال تاني. استنى شويه يا ورو. حلاوتك انت حفظت اسمي. احنا هنبقى اصحاب. امشي. البايلوت يدخل على جنب يمين. ايه المركبه الصغيره دي؟ ده لانش المرشد. اسمع يا ابو الشكريك. نعم. انت لوحدك؟ لا معايا طارق. صح. وهو فين؟ من اول ما حط رجله على المركب وهو موهوم وحاسس ان عنده دوار بحر. الله يسامحك، قصدي يعني دوخه من البحر. شك شك. ايوه يا قرون. ابو دم تقيل اللي قلت لك عليه ده، اللي واقف مع ابو منشة اللي هناك ده. لا متشكر يا فندم، مشربوش. ده انا كنت وانا في سنك بشرب 5 علب سجاير، لكن دلوقتي يعني يا ريتك تبطل شرب السجاير خالص. يمكن طالب مش كده؟ ايوه هشام صدق تالتة سيطرة. فتحي بيه عبد الغني، يلغوها ما يلغوهاش بيه رسمي، حتى يوم ما اموت موصي يكتبوا النعي بتاعي كده: توفى الى رحمة مولاه فتحي بيك عبد الغني نجل عبد الغني باشا عبد المجيد وحفيد عبد المجيد بكر باشا. ايه فيها ايه دي؟ إيه؟ ابدا. يا اكسلانس، ده اتلغت الالقاب من هنا، والبكوية والبشوية بقت على البهلي. كل الناس الكبار دلوقتي بينادوا بعض فلان بي ترتم بي. تمام، في دي معك حق. يبقى انا يلي بي رسمي بامر ملكي اتنازل ليه؟ ايه صحيح اتطبقت علي القوانين الاشتراكية، لكن مش هيقدروا ياخدوا لقبي. هما مين دول؟ ولا بلاش. يا سلام، منظر اسكندرية من البحر جميل جدا. هي دي اسكندرية؟ كنت شفتها زمان، اللي ما يعرفش يقول عدس. ليه بتقول كده يا استاذ فتح؟ استاذ ليه؟ شايفني لابس عمة؟ تحب اقول لك يا سيد؟ لا لا لا لا، الا سيد دي، سيد دي رطرطت رطرطت، كل واحد بيقول للتاني يا سيد. اسمع يا هشام يا ابني، اذا كنت عايز تكلمني يبقى تقول لي يا فتحي بيه. ده يريحك؟ ده حقي. ولا بلاش، انا هنزل استريح في الكابينه شويه. منظر الغروب جميل بشكل يظهر. كلية الأداب أثرت على تفكيرك؟ أبدا، الكلية ملهاش زام. قصدي يعني الفلسفة اللي بتدرسيها؟ برضو الفلسفة ملهاش زام. يوه، أنا مش عارفة أخد ودي وياكي. أنت إيه حكايتك؟ حكايتي عادية جدا، طالبة في الجامعة من أسرة عادية محافظة. نعم نعم نعم، انت هتحكي لي تاريخ حياتك؟ ده انا بنت خالتك يا نادي. مش برد على سؤالك. هو ده رد برضو؟ ايه حكايتك في سكوتك وحزنك وردودك المبهمة دي؟ ايه سر حزنك والمرارة اللي بتنقط من كل كلمة بتقوليها؟ بكرة تفهمي. بكرة؟ طب نتكلم بكرة، عن اذنك. مستنيه يا نادية، دي فرصتك. خايفة؟ مش احسن من الخوف اللي انت عايشة فيه وهتفضلي عايشة فيه بقية عمرك؟ هي لحظة خوف واحدة وبعدها كل شيء هينتهي. مفيش طريقة تانية؟ بينك وبين البحر سور، سور المركب، سور واطي من الخشب بينك وبين الخلاص من الخوف والماضي. اطلعي اطلعي. برافو. لا لا لا، اوعي تدوخي، اوعي ترجعي في كلامك، اوعي اوعي. مدموزيل مدموزيل، في حاجه؟ حاسه بحاجه؟ يظهر اني يظهر اني دخت. لازم دوار بحر. ايوه تمام، هو كده. تحبي اي مساعده؟ لا متشكر، اوصلك لغايه كابينتك. ميرسي. ارجوكي خليني اوصلك، انت ايدك بتترعش ووشك كله عرق. عن اذنك. متاسف. اتفضلي. ما تيجي تقعد معايا يا احمد ديه؟ تعال يا راجل تعالى. مساء الخير. اعرفكم ببعض، شكري بيه، طالب في السنة النهائية بالكلية قسم تصوير. أحمد بيه راشد بيشتغل. تشرفنا تشرفنا. بيشتغل. دي فرصة سعيدة قوي يا أخي شكري. أنت مسافر فسحة ولا تمرين؟ الضباب جامد قوي أبطال، الرؤية حوالي 300 ياردة. ديد سلو أهد الماكينات. بطيئا جدا للأمام الماكينات، الماكينات بطيئا جدا للأمام. سيادتك تعبان، ما نمتش طول الليل. لما تعدي المركب اللي باينة على الرادار الشمس تطلع هنزل استريح. المسافة بيننا وبين المركب 3 ميل. ماشي عكس خط سيرنا. إن أون إن دي أبطان. تمام. المفروض المناورة تبقى ازاي يا إيهاب؟ كل واحد يجي يمينه. تمام، مركبك نفذ. أيوة بس لازم تتمرن، أنت الأبطان، اتصرف. حاضر. المسافة ميل واحد، 5 يمين الضمان. 5 يمين الضمان، الضمان 5 يمين يا فندم. المسافة 7 من 10 ميل، المركب التانية ما بتعملش إشارات الضباب يا فندم. 10 20 لبند الضمان. المركب التانية بانت، دي جاية شمالي مش يميني، هنخبط يا أبطان. استوب الماكينات. قف الماكينات، الماكينات قف. بطل إشارات الضباب. الدومان في النص. فول ستيرن الماكينات. ثلاث صفارات طوال. دي هتخبط، هتخبط يا فندم. لا، هيعدي من البرون. مجنون مجنون. ايه محدش على الممشى ولا ايه؟ ممكن. المركب عدت، كمل المناورة. فين الشاي يا قرقر؟ قطيعة، الوابور مغلبني يا معلمة. ان شاء الله تغلب كمان وكمان يا بعيد. يا قد دماغي هيطق. الشيشة جاهزة يا معلمة. هات. صباح الخير. صباح الخير. ما قلت ليش يا سونقر الحدايه اخبارها ايه؟ عايشه عايشه قبها في الكابينه واحنا نايمين على الارض. اطمنت على اللي معاها؟ هيحصل. وهيعملوا ايه بعد كده يا جناب السكرتير؟ تكاتيك لغايه كده ماشي زي الفل. فين الشاي يا علا؟ افايا يا معلمه، ورم من كتر الضرب. والمرشب والعباس ننزل المحطه الجايه. مدموزيل نادية، يا صباح النور. أمال فين فاتن؟ هتفطر في الكابينة، تعبانة شوية. تحبي أجيب لها دكتور المركب؟ مش سي، هو مجرد إرهاق. أيوة يا فندم. تأمري بإيه؟ الله الله الله، إيه الأشكال دي بقى؟ بتسقف لي؟ هي فاكرة نفسها في قهوة كتكوت؟ أيوة يا هانم، تفضلي. ايه ده؟ ده المنيا هان. ها؟ ما انا عارفه. تأمري بايه يا فندم؟ هات شاي. حاضر يا فندم. اسمع شاي كشري. حاضر يا فندم. اسمع. أيوه. يكون في كوبايه. حاضر يا فندم. يلا ولا بطاطا شيل الزباله دي. حاضر يا معلمه. حاضر. ارميها البحر. حاضر اهو. الله الله الله الله, الله, الله. ايه اللي عملته ده؟ دي الزباله جت عليا. الهوا رجعها يا معلمه. الهوا ده وحش خالص. جاك هوا لما ينتش طلوعك يا بعيد. قوم فز انت بيت الرجاله. عاوزاهم ليه يا معلمه؟ اروح ولا ما اروحش؟ مش واجب برضو نفهمهم هيعملوا ايه في بيروت يا حضره السكرتير؟ اروح ولا ما اروحش؟ طمني انا فهمتهم على كل حاجه. عارفين هيشتروا ايه؟ اروح. ايوه عارفين. ما اروحش ولا اروح. حددت مكان المركب على الخريطه يا يحيى ابطال؟ ايوه فندم. وريني كده. يا احنا مفروض نكون هنا الساعه 2، متاخرين 30 دقيقه. زود السرعه شويه عشان نوصل بيروت في الميعاد بالظبط. حاضر يا فندم. أنا شخصياً ما يعجبنيش اللي بيعملوه الشبان الأيام دي. ليه بس يا فتحي بيه؟ هو إحنا ما كناش شباب؟ لكن عمرنا ما كنا منحلين زي شباب الأيام دي. قصدي بعضهم. ليه دايماً بتهاجمونا؟ ده يعني بدل ما توجهونا؟ إيه بس اللي مش عاجبك فينا؟ أنا مش قصدي عليك أنت بالذات. كل حاجة. لا بالتحديد. عشان يبقى كلامنا موضوع. أتكلم بصراحة يا نادية؟ ها؟ اتفضل حضرتك قول رأيك. بس ما تسرحيش وتسيبينا. لا أبدا أنا معاكم. الشباب ومشاكله بتهمني، تهمني جدا. إيه بقى الحكمة إن شبابنا يقلد شباب الخارج في اللبس الهزق والمناظر المسخرة؟ طب كم في المية من الشباب بيلبس هزق وشكله مسخرة؟ كتير. ما ظنش. أنا في الجامعة وشايف وحاس والله نسبة ما تزيد عن 5%. يا ريت جت على المظهر واللبس. خلينا أعمق، الجوهر، التصرفات، الرجولة، الأخلاق. الأخلاق. برافو عليك يا أنسة نادية. نتكلم عن أخلاق شبابنا. أيه. وحنتكلم بالتحديد زي ما قلتي. تمام. علاقة الشباب ببعضه في الجامعة شكلها إيه؟ قصدي العلاقة بين الفتاة والشاب في الجامعة شكلها إيه؟ فيها الوحش وفيها الكويس زي أي حاجة تانية، زي أي قطاع تاني من المجتمع. فتحي بيه، ما هو مش ممكن نفصل بين مجتمع الشباب ومجتمع الأسرة ومجتمع المدرسة ومجتمع الشغل، كلهم حلقات في سلسلة واحدة كده؟ هندخل في متاهات بقى والمناقشة مش هتأدي نتيجة. خلينا في سؤالي الأساسي، العلاقة بين الشاب والبنت في الجامعة النهاردة شكلها إيه؟ والله البنت اللي بتحترم نفسها تأكد إن علاقة زمايلها ليها هتكون محترمة. عن إذنكم. نادية رايحة فين؟ نادية. الله، هي قامت مرة واحدة كده ليه؟ أنا قلت حاجة غلط؟ أبدا. نكمل مناقشتنا. إحنا وصلنا لغاية فين؟ عن إذنك يا فتح بيه. الله، هشام. الله الله الله هشام. الله، هما مالهم كلهم بيجروا ورا بعض كده ليه؟ أنا قلت حاجة غلط؟ يا هانم مفيش داعي. لما تطلع الغداء ادينا الفلوس. لا يا اخويا، الفلوس في الكابينة. عمري استنى عندك لما اجيب لك الفلوس من الكابينة. مين؟ ايه مالك يا حدية؟ معلم سنقر، ايه اللي جابك هنا؟ وده برضو سؤال. استنى موزع السفراجي. خد يا زي الحال. نحمده، نعوز نطمنه على الأمانة. في الحفظ والصون يا معلم. نشوفوها. ياه، يعني هفتح الشنطة الكبيرة دي واقلب الهدوم كلها؟ زي بعض يا ست، بلاش. سيبولي يكون في علمك، لو لعبت بديلك هنقطعهولك. عيب يا معلم، ما تقولش كده. بس انا كمان بفكرك بوعدك. وعدي؟ وعدي ايه؟ نسيت يا سنقر الشغلانة اللي قلتلي عليها في الكباريه. شغل بيروت يعني؟ وماله، ما يضرش، لما نوصلوا بيروت يبقى حلها ربنا. معلم سنقر، انا جازفت وهربت الفلوس. انا عملت كده على اساس انك تشغلني ببيروت. قلنا هتشتغلي، ده انا مودي قبل منك 20 بيت. وشرفك كلهم فلحوا، بس يعني تعدي من الجمرك سليمي وانا احقق لك كل احلامك، مش كده حدايه؟ معلم صنع بلاش حدايه دي، انا اسمي فايزه يا معلم. لا لا لا، فايزه ده ايه كمان، ده لازم تغيريه. مش اسم مرصاحي، مش خواجاتي، مش فوتوجينيك، شوفي لك اسم حلو كده فرنجي عشان تمشي في لبنان. خلاص امرك يا معلم سونقر، نستجزوا بقى. مع السلامه. السلام عليكم. يا طارق طارق طارق، قوم يا اخي من السرير بقى، قوم بقى يا اخي. الله تعبان والنبي تعبان. من ساعه ما المركب ما سابت اسكندريه وانت نايم في الكابينه ده يخ يا سنسوخه والمصحف ده يا اخي. قوم يا اخي، الجو حلو والبحر هادي والوزاويز مالين المركب. ايه بتقول؟ ايه وزاويز؟ ايوه حياتي لما وزاويز. ايوه طب احنا في السوق. خليك نايم بقى، خليك نايم، احنا طالعين الرحله دي ليه؟ ها مش عشان الوزاويز؟ بتتكلم جد يا تفكري؟ مال احكي لي ايه الاصناف الموجود. اولا عندك ناديه. ناديه يا سنسوخه اسم حلو زي القمر، بس حزينه ودايما سرحانه زي ما تكون يا اخي كده بتحب. ايه دي اخص على كده؟ ولا يهمك، بكره تنفرد. ثانيا عندك فاتن. برضو اسم حلو والله. ناديه احلى وارق. فاتن بقى عامله زي العسكري، لا تحب تكلم حد ولا حد يكلمها، بتخاف من الشبان. ايه دي هي قالت لك كده؟ عيب يا طارق، ده انا ابو الاشكار. عارفك اخويا، عارفك. مصيبه طبعا. مصيبه. وفي عندك بنت، تعالى تعالى. ايه لكن ايه؟ تلوح حلوه، مش مساله حلاوه، طريه يمه. طريه اكيد رقاصه. اموت في الرقص يا شكري. يبقى لي والنبي ليه والمصحف ليه؟ طب اسكت، خليك انت نايم في السرير. افز اجوب اهو اهو، انا ما جيتش هتجن. هي فين اسمها ايه اللي جيها فين؟ والنبي والنبي جوب. هي واحده واحده. الله مالك هتسرع كده؟ شكري. ايوه طارق انا جعان. حظك بومبي يا طارق، ادي اول عينه. اهدي من دول؟ دي ناديه وبنت خالتها فاتن كده. من ناديه ومن فاتن بقى. صباح الخير. صباح النور. يمه الله الجو حلو بشكل. الله احب اعرفكم بصاحبي وزميلي في الكليه طارق. تشرفنا. الله ناديه، حرام كده، هو احنا كنا لحقنا يا اولاد ولا كنا لحقنا؟ لا مؤاخذه، عن اذنك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهدي يا شكري. يا اخي الله، ولا يهمك وشرفك هتقع بقى كده. ست ناديه، ان ما جبت قرارك ما بقاش انا شكري، هتشوفي. شكري انا جعان. انسه فاتن. ايوه، اي خدمه؟ متاسف، فين ناديه؟ ما طلعتش تتغدى ليه؟ هشام ممكن اسالك سؤال؟ تحت امرك. انت قلت حاجه لناديه تزعلها؟ ما هو عشان كده بسالك عليها، خايف اكون قلت كلمه تزعلها. زي ايه؟ ابدا والله يا انسه فاتن، احنا كنا بنناقش قضيه هامه، انا متاكد اني ما قلتش حاجه غلط او تجرح. امال ايه اللي مخليك متصور انها زعلت؟ طريقه قوامانها وانفعالها وهي ماشيه. هشام انت قلت ايه بالظبط؟ اظن على ما اذكر يعني اني قلت ان تصرف البنت في الجامعه هو اللي بيفرض احترام الناس ليها او لا، حاجه زي كده يعني. غريبه. طب هي تزعل ليه؟ ده كان مجرد موضوع عام فتحي بيه بدأ، وكان كل واحد فينا بيقول رايه. فعلا ما فيهاش حاجه. بالعكس، انا كنت بقصد بكلامي دفاع عن تصرفات الفتاه في الجامعه في حدود التقاليد والزمالة. انا مش فاهمه حاجه ابدا. قلتي ايه؟ انا هروح اشوفها في الكابينه. انا جاي معاكي. أرجوك يا مدمازيل فاتن، لازم أقابلها. خليك هنا أنا هشوفها. هستنى. الله غريبة، الباب مقفول من جوه، ده متربس من جوه. ناديا ناديا ناديا، أنا هكسر الباب، اوعي أنت. ناديا ناديا ناديا ناديا، كلميني. فاتن، ناديا بلعت الحبوب دي. ناديا ناديا، اخر مره شفتيها من قد ايه؟ من نص ساعه بس. ناديه كلميني يا ناديه، رد عليا يا ناديه. الله ليه عملتي كده؟ ما تتخضيش يا فاتن، انا جاي حالا. اسمعي. ايوه. مش لازم حد يعرف حاجه ابدا، انا جاي حالا. ناديه فوقي. ناديه فاتن. ناديه حبيبتي. ناديه فاتن، ليه عملتي كده؟ انت اللي تعملي كده بس. عايزه اموت، ليه ما سبتنيش اموت؟ النبض احسن دلوقتي. يعني ما فيش خطورة عليها يا هشام؟ اطلق، بس لازم تستريح. نادية بلاش عياط، ايه اللي مزعلك بس؟ فاتن مش هتتكلم طول ما انا موجود، انا حاسبكم ولو عوزتي اي حاجة انا في كابينتي، مش هتحرك منها. متشكرة قوي يا هشام. مش عارفة اقولك ايه يا هشام. وهي كويسة دلوقتي؟ الحمد لله. يا ترى عرفتي عملت كده ليه؟ ايوه عرفت. في حاجة ممكن اعملها؟ ايوه. انا تحت امرك. مش عاوزة حد يعرف باللي حصل ابدا. من ناحيتي انا محدش هيعرف. متشكرة، هقوم انا، يمكن نادية تحتاج لحاجة. انا افضل انها تستريح في الكابينة، حتى العشاء خليها تطلبه في الكابينة. معك حق. ايه يا انسة فادي، مش هتستني؟ ده العشاء فاضل عليه نص ساعة. هنزل أغير، عن إذنك. مع السلامة. عرفت باللي حصل؟ ها؟ لا، حصل إيه؟ مش نادية حاولت تنتحر؟ بتقول إيه؟ الله، دي البلد، قصدي المركب كلها عارفة، إزاي ما سمحتش؟ أديك شايف ما عرفتش. وعارف إيه السبب؟ أبدا. بيقولوا ولا بلاش، أدي اللي ما كانش عاجبها كلام عن تصرفات البنات في الجامعة. قصدك إيه؟ بيقولوا ظابط من المركب، عشان كده مكتمين على اللي حصل. اظن يا فتحي بيه انت بالذات ما تحبش تصدق الكلام ده. انت محموق قوي عليها كده ليه؟ مش عليها، على الحق. وانت شعرفك بالحقيقه كنت وياها؟ انا عاوز تقول ايه؟ سكت ليه؟ البحار اللي جابوه عشان يصلح الباب هو اللي قال كده. بقى هو اللي قال كده؟ ادوله 5 جنيه عشان ما يقولش حاجه، ورغم كده قال. انت عارف بقى اخلاقيات الناس دول. لا يا فتحي بيه، انا اعرف اخلاقيات الناس التانيه، الناس اللي بتتكلم عليهم اخلاقياتهم احسن بكتير. اوام عملتم من اللي حصل روايه، وعرفتم دفعوا كام للبحار، وايه السبب، ومين اللي كان في الكابينه. يا عالم، ده ظلم. ظلم؟ والغريبه انك دايما تتكلم عن الظلم، واديك بتتكلم وبقسوه كمان. انا ماليش دعوه بشرفي، انا كل اللي قلته سمعته. ما هي دي مصيبتنا، كل اللي نسمعه نردده من غير حتى ما نتاكد اذا كان صح ولا غلط. يعني عاوزني اعمل ايه؟ كنت أروح أسألها أنت حاولتي تنتحري ليه؟ وإيه التفاصيل؟ لا، كنت عاوزك تقول اللي قالك الكلام ده عيب، ملكش دعوة بتصرفات الناس وحريتهم، مدام ما حدش مس حريتك أو حرية الناس. كنت عاوزك على الأقل ما تروكش اللي سمعته. فتحي بيه، نفرض إن كل اللي سمعته صحيح، استفدت إيه؟ كسبت إيه؟ أنا متأسف. معاك حق يا هشام، اتعودنا على كده. ملكيش حق يا انسه ناديه تسيبك بنتك. اتضايقت، حاسه اني هتخنق. ودلوقتي احسن؟ انا متشكره خالص يا هشام. انا بقول دلوقتي احسن. الحمد لله. هشام، ما سالتنيش يعني ليه حاولت اعمل كده. في حاجات الواحد بيحب يحتفظ بيها لنفسه، وفي بعض الاحيان الواحد بيرتاح لما يلاقي حد يكلمه ويقول له على اللي تعبه، بشرط ان يكون الانسان ده مخلص وامين. لكن فين كويس دلوقتي؟ في مناقشتك مع فتحي بيه كنت متفائل اكتر من دلوقتي يا هشام. هعترف لك بحاجه يا انسه ناديه، انا كنت بعارض فتحي بيه وانا من جوايا مقتنع لحد كبير باللي بيقوله. انا شاب ومش عاجبني تصرفات الشباب، يعني الاغلبيه منه. كلامك متناقض، امال كنت بتعارضه ليه؟ بشر. تقدري تقولي دفاع عن النفس. الجيل القديم كان احسن. نظرية غريبة وواقع أغرب، المفروض إن الجديد يستفيد من القديم ويتفوق عليه. دي طبيعة الحياة، ده تطورها، للأحسن مش للأوحش. عشان كده أنا تعبان في حياتي. تعبان؟ الحمد لله مش ناقصني حاجة، باكل وبشرب وبذاكر وبنجح، لكن رغم كده حاسس إن ناقصني كل حاجة. وضح أكتر، وضح. كنت أتصور إننا يا شباب هنعوض بلدنا اللي خسرته. العالم بيجري لقدام بسرعة 1000 كيلو في الثانية، وإحنا بنجري برضه بس الورا، وبسرعة رهيبة. واللي مجنني إني حاسس إن كل شاب فينا كويس من جوه، عنده القدرة إنه يعمل حاجات كتير كويسة، ومع ذلك ما بيعملش. حاجة غريبة، مش متصور إني هلاقي شباب أوروبا أحسن مننا، وإذا كانوا أحسن فأقلية. ليه ما نبقاش زيهم وأحسن كمان؟ مش عارف أعبر. فهمك يا هشام، فهمك. نفس إحساسي. صحيح يا أنسة نادية، يعني بتكلم كلام معقول مفهوم كده ومحسوس. يمكن أكتر واحدة ممكن تفهمه. أنا أهداف على الرادار اتجاه 120 صحيح، مسافة 6 ميل. ستاند باي الماكينات. الطقم كله في مراكزه يا فندم. عاوز كل شيء طبيعي بالنسبة للركاب. كله تمام يا أبطال. دي أهداف حربية، مطفين الأنوار، لانشات توربيد إسرائيلي. موقع السفينة فين؟ 50 ميل من الساحل. يعني في المياه الدولية. دول غياروا الاتجاه يا أبطال، راجعين. المسافة بيننا وبينهم بتزيد. نستنى شوية لغاية ما يبعدوا. نقفل شبكة اللاسلكي مع القوات البحرية. خلينا لغاية ما ندخل بيروت. ما تتفضل حضرتك تستريح، سيادتك بقالك 10 ساعات على الممشى. معك حق، عاوز اريح جسمي ولو ساعة واحدة. اسمع، خلي بالك كويس يا يحيى أبطان، اي حاجة صحيني على طول. حاضر يا أبطان. ارجع للسرعة العادية تاني. صباح الخير حسن أبطان. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا بلطجي أبطان. أي والله سفرية منيحة. الحمد لله. كيف ست البنات الصغيرة؟ بتسلم عليك أوي يا أبطان. خد. إيه ده؟ شوية فوزتو لست هالي فولة هدي الماكينات. أدي جدول الرحلات في بيروت يا نادي. ادوكي نسخة؟ أبدا. لازم ادوها الفاتن في الكابينة. إيه رأيك؟ في إيه؟ نروح الرحلات اللي عاملاها المركب. مفيش مانع. ولا تحبي تتفسحي خارج برنامج الرحلة؟ لا أبدا. طب اتفقنا. الله، منظر بيروت من البحر جميل بشكل. فعلا. هندخل المينا دلوقتي. على السادة الركاب الذين يرغبون في النزول إلى بيروت التوجه لمكتب الضابط الإداري. شكرا. يا الله يا سما يا ملايكة، شو هيدا كله؟ وشرفك هدايا. هدايا 20 بف و50 طبق من خان الخليلي. وده كله هدايا. ما تروق يا حضرة الصول. ما نتصول يا أسعار. ما تخلصني بقى. أهلين وسهلين يا سمر مصر وحلاوة مصر ولهجة مصر. ما تشوفي الشنط بقى، خلينا نمشي. الله بقى ورايا الشغل. وينك يا أم عزوز تيجي تشوفي هالحلاوة؟ وبعدين معك بقى يا حضرة الصول. خلصني. شو هخلصك؟ وانت عزمتي؟ أمشي أنا بقى. هلا تفضلي كده من غير تفتيش. وانا لاجل الورد نسي العلاق يا أزعر. اتفضل. مرسي يا دارلينج. سلام عليكم بقى. عليكم السلام والرحمة والبركات. انت يا مدمزيل. سيب ايدي، عاوز مني ايه؟ يا لهوي، الحدية وقعت. يا خرب بيتك يا معلمة. بطة لبناني، شو هالجمال. سيارتي هناك. ما تخافي. انت غريبة هون وانا بدي ريحك. لا متشكرة قوي، اصل انا بقى لازم اروح لجماعة قرايبي. قرايبينك هون ببيروت؟ ايوه. يا خسارة، ما تنفعي بخاطرك، فكرتك وحيدة ومالكي حدا. تاكسي وديني العنوان ده. الله يخليك. اهلين وسهلين. ليش تأخرتوا؟ يا لمؤاخذة، هي جت؟ بلها شي ساعة هلا، منيحة وصبية. ليش واقفين؟ استريحوا. وهي فين دلوقت؟ هلا بتيجي. البنية تعبانة، عم تاخد حمام من تراب السفر. تراب السفر؟ أهلين وسهلين أستاذ، أي خدمة؟ فين الليستة معلمة؟ أهي، ما تنساش الريحة الجديدة اللي قالوا عنها أنها وصلت بيروت. فاكر. خد يا سيدي، اديني 100 متر ديولون. هلا بكام المتر يا اخوي؟ ايه ده معروف زي ورقة البسطة، 6 ليرة. ايه هو ده، انا واخدها ب3. الله في سماه، واقف عليا ب5 ليرة ونص. شو بنكسب؟ محل وكهرباء وضرايب. اقطع ب3 ليرة وربع. ما بيصير مدام. ما تهاول يا معلم. اخرس انت. كم متر يا استاذ؟ ب3 وربع. ما بيصير مدام، عشان خاطر عويناتك 5 ليرة ونص من غير مكسب. 3 ونص، اقطع بقى. الله في سماه ما بيكسب، بنشيل ربع ليرة. ده احنا هناخد 100 متر. ياكن سيدي، هو في مصري بياخد اغلي من هيك؟ 4 ليرات ونص. معلش يا معلم، اقطع ب4 ليرة. ولي المعصية ولي. وقطعهم حتت. زي البسترمة. يعني حتت اتنين ونص وحتت تلاتة. تأمر سيدي. شو تاني بتري؟ يا سيدي عاوزين 200 بلوفر ومية شراب حريمي بال بال بالشو؟ بال فهمت. كلون كلون. لا لا يا اخي لا بال. نعم سيدي كلون كلون. هو ده. ارقر. نعم. انده للرجاله تشيل كل واحد ولفته. تؤمر يا معلمي. الله، انت كنت بتعمل ايه في الكابينه؟ تصور ما بحسبش انها مش كابينتي غير لما دخلت وشفت شنطتك. شنطتي؟ اصل الكباين كلها زي بعض. معلش متاسف. غريبه. قول لي انت مش هتتعشى؟ انا تعشيت. طب انا اروح بقى الحق العشاء قبل الميعاد ما يفوت. عن اذنك. غريبه غريبه. مد شويه طارق يا اخي. مد شويه كده. الله. اهياني. مد شويه. اهياني يا ام. مد مد مد. انا تعبت يا اخويا من كتر المشي. يا شكر. طب بلاش غلبه. كنا روحنا الرحله مع بقيه الركاب يا ولا؟ رحله. عاوز تروح تتفرج على شويه عواميد واثار يا اخي. مش احسن من لف الدوران على رجلنا طول النهار كده؟ انت مش عاوز تقضي ليله كويسه؟ ايه في المشي. ما كنت امشي يا اخويا في بلدنا على الجسر مش كده؟ اهياني والله البلد وحشتني يا اخي. فقري طول عمرك. فقري يا اخي. ايه بس يا مدموزين؟ ايه بس؟ مساء الخير يا ولا. حد يشوفك ياخدك قلم على صدرك يا قال. اخرس ولد في عينك. مين يعرفنا هنا؟ احنا غرب يا اخي. نعمل اللي نعمله. فكرتني بمدام محطه الرمل في اسكندريه والشبان واقفين يعكسوا الشبات اللي رايحه واللي جايه كده. انت تشبرق عينيك لغايه الليل ما يكبس. وهتعمل ايه يعني بعد كده؟ هتشوف. اصبر على رزق. انت اسمك ايه يا حلو؟ زازا. انت اسمك ايه يا حلو؟ زهره. اول مره اشوفك في الجهاد. ماني جاي مع الترحيل. لوحدك؟ لا معايا ام. وهي فين؟ في الغيط الجبلي. قلت لي اسمك ايه؟ خدمتك زور. المناظر الطبيعيه تهبل هنا. لازم سمعتم طبعا عن الروشه. الله، مش دي الصخره اللي بينتحر عندها الحبيبه؟ بالظبط. بعد ما نشرب الشاي نروح نتفرج عليها. فين نادي؟ قالت انها رايحه. اهي. الله، مش هي اللي على الصخره هناك دي؟ هي. بنطلون ازرق وبلوزه بيضه. ناديه ناديه ناديه ناديه ناديه ناديه. انت فين يا روحي؟ سايبه الهزه بره وقاعده لوحدك هنا ليه؟ أنا غلطانة اللي سمعت كلامك يا شوش. الحق عليا اللي بقى عادك في جو كله فرفشة ورقص وضحك. ودي شلة دي؟ ده جو ده؟ ماله بقى؟ أنا ما تعودتش على الجو ده. دي سفالة وقلة أدب. قلة أدب؟ عشان بنهيص على حريتنا تبقى قلة أدب. أنا عاوز أمشي. نادية معقول كده؟ همشي همشي يعني همشي. هتروحي إزاي بس؟ هتمشي من العجم الإسكندرية؟ أيوه. ما تبقيش مجنونة. أنا هندهلك أشر. لا مش عاوز أشوف حد. إيه نادي مش عاجبك أشرف؟ طب محمود يعجبك؟ زكي؟ سعيد؟ خالد؟ ولا حد عاجبك؟ قصدك إيه؟ إحنا هنا حرين مفيش تكليف. شوشو، هي دي الحرية اللي أنت بتقصديها؟ ده الجروب اللطيف اللي هتقعديني معاه؟ ماله؟ فيهم واحدة متضايقة؟ فيهم واحد مبوت؟ كلهم منحلين. حتى أشرف. كويسة منحلين دي. وانت ايه بقى يا روحي؟ أنا كمان. نادي نادي تعالي تعالي اقعدي اقعدي يا نادي. لا ما تدوريش وشك. خدي مساحة دموعك. ايوه نادي. عاوز اقعد لوحدي ارجوك. طيب معلش على راحتك. نادي نادي الاوتوبيس هيمشي. يلا بينا هشام. متشكر. ها المصاري جاهزة؟ ماله سمح بيه. اهو عدوهم على مهلك. 10,000 جنيه. الله والله ونفعتينا فايزة. اسمها سونيا هلا. سونيا فونيا الله يسهل لها. فين البضاعة مال؟ قدام عيونك. ايه ده؟ ده تفاح. ملا تفاح لكن شو؟ منيح. حنشتري ب10,000 جنيه كم صندوق تفاح. ولو شوف يا ابني الجنية دو دي بلاستيك. مثل الحبة الطازة تمام. بالظبط. لكن شو جواها؟ الله دي بتتفتح ومليانة لتمة عينها بالمزاج. حلاوتك حلاوتك يا سماحة بيه. جن سماحة. ايه ده ما تخاف، ده لازم لمعلم زيزو. زيزو؟ انت تعرفه؟ اهلا اهلا وسهلا. يا مرحبا، تفضل معلمي. مين؟ سنقر؟ ازيك يا زيزو. والمعلمة بطة؟ ايه الصدفة السعيدة دي؟ يا اهلا وسهلا. ازيك يا معلم زيزو؟ هلا وصلت يا معلم زيزو. اهلا سماحة بي. جبت المصاري؟ مال؟ رميت الكروت في البوست يا هشام؟ ايوة يا نادي. اصل اخت الصغيرة بقى بتجمع ورق البوست. هواية لطيفة قوي. انا كمان كنت غاوي الحكاية دي وانا صغيرة. نادية، في حاجات كتير ما عرفهاش عنك، قصدي يعني اللي ممكن اعرفه. مزاجك، هواياتك، ايه الحاجات اللي بتحبيها، ايه الحاجات اللي بتكرهيها. ما انا كمان نفس الشيء يا هشام. هشام مد المركب قربت تقوم. هشام هشام. مين؟ قرقر. الله، مين دي؟ عاوز ايه يا قرقر؟ والنبي شيل معايا احسن وسط اتقسم منك لله يا معلم. ايه ده كله؟ انت معزل بيروت ولا ايه؟ امال لو شفت الحاجات اللي دخلوها بقى الرجاله وودوها المركب من الصبح. طب هات هات عنك. ده لا ده انت والنبي. ايه ده؟ صندوق تفاح. نعم الهي يسترك، كفايه عليا التقايل التانيه دي. امري لله. واختي مالكش دعوه بيها. وفيها ايه؟ مش نساعده بعض؟ رايح فين؟ رايح فين؟ من هنا الجمرك، من هنا. صحيح. وقف اذا بتسمح. انا؟ لا اتفضل انت، مصحوب بالسلامة. ان شاء الله تكون بيروت عجبتكم. اوي. ها. ايه رايح وين؟ عايز مني ايه؟ فرجني شو معك. هو ايه يا اختي اصله ده؟ وريني. ولا اشمعنا هم هون؟ ما في اشمعني. واني مالي اشمعنا هم؟ ما فتشتهمش واني تفتشني. اسمع كلام يا قرقر. اهو ها. اتفضل يا سيد. ها. فتش كل هذا. شو ما معيش الصنف ده. ها. خلاص. ايه خلاص. تحب تفتش كمان صندوق التفاح اللي مع البي؟ ما في لزوم، مصحوبين بالسلامة. والنبي لانت مفتشوا يا شيخ. هات يا هشام. خد. ما بتحكي كتير، مع السلامة. الله يسلمك يا اخويا. حكم. البوصلة كام؟ 270 درجة صحيح. امشي 290 درجة صحيح. امشي 290 درجة صحيح. ايوه يا استاذ احمد، ايه الاخبار؟ ابدا ولا حاجة. ما وصلتش بصفقة من بيروت؟ يعني خط السير 290 درجة صحيح. دغري استلم النبطشية يا عصام قبطان. في ركاب جداد من بيروت؟ والله الضابط الإداري ما طلعش الكشف إلا دلوقتي أهو. ده ما فيش غير واحدة مصرية والباقي أجانب. السيدة أمل لطفي. ممكن نشوف الباسبور بتاعها؟ طبعا. ورايحة فين؟ هتكمل معانا بقية الرحلة. مركب 2 كارتة يمين. خد لها بيرنج يا عصام. ايه اخبار مدموزيل نادية؟ مش قادر اوصل لحاجة. وفتحي بيه؟ شخصية غريبة، ساعات بيتهيأ انه كويس وساعات. وشكري؟ شاب منحل كان همه في بيروت الستات والكبريهات. وطارق؟ شخشيخة في ايده. والمعلمة وشلتها؟ لا دي حدوتة تانية لوحدها. اتجاه المركب 310. راقب الاتجاه كويس يا عصام، شوفه بيتغير لورا ولا للبروة. على فكرة من هنا لفينيسيا الحياة على المركب هتتغير شوية. قصدك ايه؟ هنبتدي نعمل حفلات رقص بأوركسترا ونملى حمام السباحة وهنعمل مسابقات وترفيه، يعني هنخلي جو المركب أجنبي شوية. الحكمة؟ مش شايف الركاب الأجانب قد إيه؟ علاوة على إن المواني كلها اللي هنوصل لها أجنبية. طب ما كان من ساعة ما قمنا من اسكندرية؟ أستاذ أحمد، أنت ما شفتش الركاب اللي كانوا مسافرين بيروت كان شكلهم إيه؟ صحيح، حاجة تكسف، كلهم تجار شنطة ومخدرات. ولو إن فاضل منهم شوية، لكن بقى هنعمل إيه؟ أسيبك لشغلك لما أروح أتفرج على حمام السباحة. صدقني يا هشام، أنا نفسي كنت ناسي إن النهاردة عيد ميلادي. نادية، ممكن تفتحي لي قلبك؟ إيه؟ يا ترى بتثقي فيا؟ أيوه. مترددة، معاكي حق. هي فاتن سابتني وراحت فين؟ أرجوكي، عايزة أتكلم معاكي شوية، ممكن؟ هشام، أنت عارف طبعاً اللي أنا عملته. عارف، ومش عاوز أعرف السبب إذا كان ده يريحك. أنا ما عدتش أثق في حد. رايح بالعربية على فين يا أشرف؟ مفاجأة. أرجوك وقف العربية. ليه بس؟ أحب أعرف إحنا رايحين فين. أنتي مش واثقة فيا؟ واثقة، بس برضو أحب أعرف إحنا رايحين فين. عندي شوشو. وإيه المناسبة؟ أنا عارف إنك بتحب ترجع بدري، مش هنتأخر. ده مش سؤال. أدي إحنا وصلنا، اتفضلي. كده يا أشرف؟ مش عايز تقولي؟ أهلاً أهلاً نادية، اتفضل. إزيك يا شوشو؟ إزيك يا أشرف؟ إزيك أنت؟ ورينا بقى عرض كتافك. اتقل. إيه المفاجأة بقى يا أشرف؟ الليلة دي خطوبتي. إيه ده؟ إيه ده يا أشرف؟ ما قلتليش يعني؟ صدقت بقى إنها مناسبة مهمة؟ كان لازم تيجي. ألا أقعد واقفين ليه؟ شاي؟ ولا حاجة. إيه؟ مش عايزين حد يا شوشو؟ إزاي بقى؟ كل الجروب هيجي دلوقتي. البيت بيتكم، عن اذنكم نص ساعة. شوش رايحة فين؟ للكوافير. معقول هفضل كده؟ ده على نصية شارعنا. عن اذنكم البيت بيتكم. عقبالنا يا نادية. اشرف عقبالنا. سيب ايه يا اشرف. انا ما عدتش اثق في حد. نادية. إن ما كانوا هيفلفلوا هما الاتنين ما بقاش شكري. يفلفلوا؟ نادية وفاتن. ليه بقى؟ لما يلاقوني واكل الجو الجديد. أمان النعمة. يلا بينا بقى ننزل عشان نستعد ونلبس للعشاء. ما احنا لابسين اهو يا اخو. لا يا حلو، أنا سافرت قبل كده برا وعارف. من بعد بيروت العشاء باللبس الرسمي. رسمي ايه يا اخويا دي؟ يعني مش لبس أي كلام. يلا بينا. يلا يلا يا أخي. الله، إيه ده؟ يا خبر، مش معقول. ألو ألو، حصل أطان، حريقة في المركب. أيوة، في الكابينة نمرة 6. الحقوني، حد يكسر الباب، حد يكسر الباب. الحقوني كده برضو يا مدام. يا خبر، هموت هموت. طفاية حريقة اهي. مش معقول مش معقول. الحمد لله. الحمد لله الحمد لله، ربنا ستر. ازاي الحريقة دي حصلت؟ السيجارة، السيجارة نسيتيها حضرتك مولعة. وعرفتم ازاي ان في حريقة؟ في لوحة في ممشى القيادة، اي حريقة تحصل في اي مكان تنور اللمبة الحمراء بتاعت المكان على طول. تعالي نشوف الضابط الاداري يشوف لك كابينة تاني. تعالي. انا الحمد لله على سلامتك. يا خسارة، فستاني السواري ده اتحرق. فستان ايه انت الاخرى يا مدام؟ تعالي تعالي، حد ينبه الفستان. الحمد لله اللي جت على كده. تصوري في وسط الهوجه دي كلها ما كانش همها غير على الفستان السواري اللي كانت لابساه. ما تبلاش يا هشام، كانت برضو نايمه بالفستان. صدقيني لو كان حد قال لي ما كنتش صدق، لكن انا شايفها بعيني. تمام زي ما بيقول هشام. طب وكانت نايمه بالفستان ليه؟ اصلها اصلح ولا بلاش. صباح الخير يا جماعه. اهلا اهلا، شكري بيه. صباح النور. اديني بيض باللانشون وزبده ومربى لو سمحت، وشاي لفتح بيه. لو ما كانش فيه لوحة الحريق اللي بيقولوا عليها دي كانت بقت مصيبة يا فتحي. وما تعرفش بيشتغل ايه؟ ارقر ما قليش. ما عرفش ياخد منه حاجة. سنقر. ايوه معلمة. انا خايفة يكون من اللهم احفظنا. من مكتب. تف من بقك، دول زي العفاريت تجيب سيرتهم يطلعوا لك. كل اللي عرفه ان اسمه احمد راشد، والاسم ده مش موجود في المكتب. ترى يا سنقر، مش يمكن وارد جديد؟ المصيبة يبقى ظابط مخدرات جديد وما تعرفش عنه حاجة وطالع ورانا. والله إذا كان باب صحيح هننتقله لك البحر، ولا من شاف ولا من دري. لا يا سون، لازم نتأكده قبل. وهنتأكده إزاي؟ الله دي عليك أنت بقى. وهنخسره إيه لما نخلصه منه بسرعة؟ ولو ما كانش من المكتب يبقى حظه كده، أجله كده، ولكل أجل كتاب. لا يا سنقر، حرام. حرام؟ حلو قوي. سنقر. أيوة يا معلمة. هو لسه فيه رجاله بتمسك مناشة في ايدها وتبرم شنباتها لفوق؟ دول حقهم يحطوه في المتحف. ده لازم باشا من بتوع زمان. هو ده حمام السباحة اللي طالعين به السماء؟ ماله ده كمان يا فتح بيه؟ يا هشام، انا كان عندي قصر وكان فيه حمام سباحة قد ده مرتين. ده بانيو من مش حمام سباحة. بقى ده بانيو يا فتحي بيه. الله، ده طلع بيه مش باشا يا معلمة. لازم كان باشا وجه عليه التخفيض. ايه ده دول ولا الحشاشين؟ سامع بيضحكوا ازاي يا هشام؟ دول لازم من شلة قرقر. ممنوع انهم يطلعوا هنا، في اماكن معينة اللي راكبين على السطح مش مفروض يعتبوها، منها حمام السباحة. أنا نفسي نسأله يا سنقر. أيوة. بينش إيه بالمناشة دي؟ نسألهولك يا معلمة. تعرف بيفكرني بمين؟ بمين يا معلمة؟ بالحاج عطية، الرجل العجوز اللي كان على قمة حارة القهوة. أوه، عارفه، بتاع العجوة. أيوة، بتاع العجوة. بس الحاج عطية كان بينش الدبان، لكن ده بينش إيه؟ بينش نفسه. أكيد بيتكلموا. أيوة. علينا. أشرفك بس يا فخبيه، تعال بس. رايح فين؟ صباح الخير يا مدام. مدام غير وجه الله. يا صباح النور. صباح القشطة، سعدت بيه. مش البيه برضو بيه يا بيه. وعرفت ازاي؟ من المنشة. يالا اللي بتعوم انت يالا، بطل ترتاش على الخل. يا بيه نحب نتعرف. هشام طالب في الكلية. تلميذ يعني؟ وده والدك؟ لا، انا فتحي بيه عبد الغني. ومحسوبتك المعلمة بطة، وده المعلم صنقر بيه الديب. اسمك صنقر؟ وبيدلعوني بصفوة. يا بيه اسم صنقر ايه؟ فيها حاجة؟ والبيه مسافر ليه؟ هتعطلوا علينا بعدين. عطل عليكي؟ ما هو اصل ولاد البشوات ما خلوش لولاد البلد حاجة. عيبك كده يا فتحي بيه، دول شلق قوي. هادي يا سيدي اللي بيسافروا برا. انتوا بتتوشوشوا على ايه؟ اظهر يا سنقر، احنا مش مليين عينيهم. تعالى يا ابني تعالى، نشرب لنا حجر احسن دماغي هيطق. عن اذنك يا حاج عطية، قصدي يا حاج فتحي يا بتاع العجوة. مالك فتحي بيه؟ ايه سرحت في ايه؟ في الدنيا اللي خلت ناس زي دول يتريقوا على واحد زي مش بقينا كلنا زي بعض. معلش، المساواة في حد ذاتها مش عيب، العيب في التطبيق. مساواة مين يا هشام يا ابني؟ طب مش الوضع دلوقتي تصلح برضو؟ هشام، انا ابن بلد، هتفتكرش البكوية والعنجهية اللي أنا بحاول أحتفظ بيها دي؟ لا، ده كان فلاح. في مثل بلدي بيقول اللي انكسر ما يتصلحش، وهنا كده انكسرت، ومهما تصلح فيا هفضل طول عمري مكسور. معلش، التجارب كلها عرضة للخطأ وللنجاح، لكن المهم إن الغلط لما يتعرف إنه غلط ما يستمرش. أمال اسمها تجارب ليه؟ لما يتعرف إنه غلط. فتحي بيه، مش إحنا بس اللي بلدنا اتغيرت، ما كل البلاد اللي بيحصل فيها تغيير بتحصل فيها هزات، لكن المهم ان الغلط يتصح. ده عيب في التطبيق. العيب لا في المبدا ولا في التطبيق، العيب فينا احنا. تشربي فنجان قهوه تاني علشان تصحصحي؟ لا ميرسي يا شكري. اجيب لك اسبرين ولا حاجه من دكتور المركب؟ لا دلوقتي الصداع يروح، أصلي كنت متضايقة خالص. وإيه اللي مضايقك؟ والله ما أنا عارفة يا شكري، مع إني بتفسح وبروح وباجي ومفيش حاجة ناقصاني. كنت في بيروت ليه؟ فسحة. وبقية الرحلة؟ منها فسحة ومنها زيارة لأخويا فينيسيو. هو عايش هناك؟ آه، متجوز واحدة أجنبية ومخلف منها وعايش مبسوط قوي. وهترجعي معنا؟ فين؟ جوزي مش كده؟ اعمل معروف والنبي شكري ما تجيب لي السيرت. بلاش بلاش بلاش. ده انا مسافرة مخصوص عشان ابعد عنه وعن منكفته. يعني ما انت سعيدة؟ ده كاتم نفسي ومؤيد حريتي. ده لا، الفستان القصير لا، الموضة لا، الخروج لا، الفسحة لا. ما صدقت اسافر عشان ازور اخوي. ولا يهمك ولا يهمك. لا وايه؟ بخيل بخيل موت، وكل كلامه أوامر. ولا تفكر في حاجة، انت لازم تفرفشي وتنسي الحاجات دي كلها. لازم. ايوه اعمل معروف يا شكر، ما تفكرنيش تاني. ابدا ابدا، ولا هجيب لك سيره الحاجات دي ابدا تاني. يا جرسون افندم. يا مت يا رئيس. هقطع عليك خلوتك. هشام بتقري ايه؟ كتاب شعر. طب اسيبك تكملي؟ لا لا ابدا، اجمل حاجه في الدنيا القرايه. الحقيقه انا مقصر في الناحيه دي دلوقتي، زمان كنت بقرا كتير. زمان؟ انت هتعمل زي فتحي بيه ولا ايه؟ مع الفارق طبعا، قصدي زمان قبل ما ادخل الكليه. الحقيقه الدراسه مش سايبه لي وقت فراغ للقرايه ابدا، الا في الصيف طبعا وبرضه في حدود. بتحبي تقري في ايه؟ المهنه تحكم، قصدي الدراسه تحكم. احب اقرا في الفلسفه، الموضوعات النفسيه، حاجه كمان تعجبني قوي الروحانيات. انت خياليه جدا يا نادي. خياليه جدا؟ لا. ها وانت بتحب تقرا ايه؟ مش هضحك عليك، بيتهيألي برضو المهنه تحكم، قصدي الدراسه بتحكم، بس من وجهه نظر تانية. دراستنا كلها امراض وتحاليل، قصدي يعني حاجات ناشفه ماديه، عشان كده ساعات برتاح لما اقرا روايه قصه. ما يضرش في بعض الاحيان ارسين لوبين. ارسين لوبين؟ تعرفي وانا بقراها بحس اني بقرا حاجه تافهه، لكن برضو بقرا. يمكن ما بنفكرش ساعتها في أي حاجة، ويمكن ده برضو السبب إني بحس ساعات إني عاوز أقرأ أرسين لوبين. أرسين لوبين يا ظالم. مالك يا شان؟ سكت ليه؟ الله، بتبصلي كده ليه؟ تعرفي إن دي أول مرة أشوفك بتضحكي. لأ أرجوكي ما تستخسرهاش في نفسك ولا تبعديها عن وشك. هشام، الحقيقة أنتوا عملتوا كتير عشاني، يمكن من غير ما تدروا أو تحسوا. اولا محدش عمل حاجه، ثانيا انت انسانه كل شخص ممكن بسهوله يحبك ويحترمك ويقدرك، ثالثا كل واحد فينا عرضه لانه يتضايق وعرضه انه يفضل في ضيقه وحيد. وتاكدي ان اللي بيعمل خير بيحصد خير، واللي بيعمل شر بيحصد شر. انا كنت مصممه على الانتحار. ناديه ارجوكي ما تفتحيش الموضوع ده. هشام، ولا حتى بينك وبين نفسك. توعديني يا ناديه؟ احاول اوعدك اني أحاول. تعالي تعالي. رايح فين؟ نتمشى في الهواء على الكويرتا. كويرتا؟ قصدي سطح المركب، مش تحفظي بقى للصلاحات البحرية. الله، احنا نازلين على فين؟ أمال أنا مش عاوز أركع الكابينة دلوقت. هنبقى نطلع تاني. ايه، مش هتنزل تستريح بره يا طارق ولا ايه؟ لا معلش، اديني قاعد. متضايق؟ قصدك ايه يا استاذ احمد؟ ابدا، بس شايفك عصبي شويه. اوه، اللي عاوز تقوله قوله وخلصني. انت تعرف شكري من زمان؟ من سنه دلوقتي. اصحاب قوي يعني؟ بتثق فيه؟ ايه ليه؟ ليه ليه ده ايه؟ لانه كان بيوقف وياه ضد زمايل. إيه؟ ليه؟ ما عرفش، لكن ده اللي حاصل. وبصرف النظر عن الحكايه دي، له برضه مواقف كتيره معايا كان كويس فيها، وكان بيسلفني فلوس وقت ما انا عايز، وكان بيصبر عليا يا اخي. ليه كان بيسلفك بسهوله كده؟ لانه صح، ده ياما كان ده ياما سهرنا على حسابه. ليه؟ يهو، هو كل حاجه ليه؟ كل حاجه لازم يكون ليها سبب يعني؟ اصل مش بالشكل ده يعني، الاصحاب وخصوصا لما يكونوا لسه جداد ما بيخدموش بعض كده، وما بيبقوش قوي كده لارج مع بعض. هكدب؟ هفتري على الله؟ حاصل، كل اللي قلته حصل بالحرف الواحد، انا ما اعرفش اكدب. كل ده بيعمله لك شكري ليه؟ لله في لله. وفيها ايه يعني؟ لو كنت مطرحه ومقتدر اقف مع اصحابي وزمايلي في شدتهم يا اخي. في شدتهم لكن في الهلس لا.

ما يخافش. اللي بيحب واحدة، اللي بيحب عمله، اللي بيحب بلده، عمر الحب والخوف ما يجتمعوا. أخاف على اللي بحبه ده شعور تاني، لكن الخوف لمجرد الخوف. لسه في شباب بالشكل ده، لسه فيه ناس كده. بتقول ايه يا فتحي بيه؟ نادية، انت وهشام ناويين تعملوا فيا ايه؟ افندم ليه بتصحوني؟ نصحيك، كنت نايم وبحلم على كيفي. لا يا فتحي بيه، ما كنتش بتحلم ابدا، انت كنت بتخلق لروحك احلام واوهام ترضيك، وفي نفس الوقت مش هتغير حاجة ابدا من الواقع. الدنيا ماشية وهتفضل ماشية سواء حضرتك رضيت او لا. هشام رايح فين يا فتحي بيه؟ خد صيت يا عصام للشمس عشان نحدد موقع السفينة. حاضر يا فندم. صباح الخير يا حسن قطان. هشام اهلا اهلا، تعال. جاي تتفرج على الممشى؟ لا يا فندم. الله، ايه مالك يا هشام؟ اتفضل. ايه ده؟ ايه رأيك في ايه؟ هتعمل ايه في الحاجات دي؟ تنصحني اعمل ايه؟ هي دي عايزة رأي يا هشام؟ التصرف الطبيعي طبعا. يعني سيب لي كل حاجة وأنا حسلمها للمسؤولين. يعني موافق؟ طبعا موافق. ما فيهاش حاجة؟ حاجة إيه؟ أي واحد يشوف أو يسمع حاجة تضر بلده لازم يبلغ عنها. أمال الحقيقة هتتعرف إزاي؟ مش لازم يترد على الكلام ده؟ ما فيهاش مضايقة لا ليا ولا ليك؟ إطلاقا إطلاقا. الله، إيه مالك يا هشام؟ ارتحت. ارتحت؟ بصراحة كنت خايف. خايف؟ خايف من إيه؟ إنك يعني عن إذنك. هشام، هشام. فهمتهم على كل حاجة يا سكرتير؟ حصل. وانت؟ اي فهمت كويس. هو ايه عشتو ده يا معلمة؟ طب قولي فهمت ايه؟ البلد اللي حندخلها دلوقتي اسمها بري. صح. هلا. والعملة اللي بيستخدموها اسمها وخمة. وخمة؟ ده انت اللي وخمة يا واد. اسمها درخمة. درخمة هتكسفونا قدام الاجانب يا جهلة. وايه تاني يا فالح؟ والاصناف المطلوبة البري واللي لها سوق وتنباع هي الفانيلات والجزم والقمصان. هايل، سمع كمان. ده غير السجاير والمزاج. لا الواد مزاج. ايوه. اما بقى الاصناف اللي نشتريها من بري فهي الزيت والقماش المستورد وكل ما هو حريمي او رجالي او اطفال. طب بص بقى، بص. انجح ده يتنقل سنه ثانيه يا سكرتير. مبروك يا ولا، هتطلع معانا السفريه الجايه. ربنا يخليك يا معلمه. كالوس اوريسوس كابتن حسن. الحمد لله على السلامه يا كابتن حسن. اهلا اهلا وسهلا كابتن نيكولا. اهلا اهلا. وزي المدام؟ كويس كويس كتير. وبيتفكرك بالأزومة اللي لدي. كابتن نيكولا، هلا بنتي بعت هدية بسيطة لمادمازيل بولا. ميرسي ميرسي. ما تنساش هستناك أنا والمدام الساعة 10، ما فيش أعذار المرة دي. لا إن شاء الله. قولي يا هشام، أنت إيه رأيك في شكري؟ والله ما عرفوش كويس عشان أقدر أحكم عليه حكم صادق. طيب وطارق؟ نفس الشيء. من أصعب الحاجات في الدنيا إن الواحد يحكم على شخص حكم نزيه بعيد عن الهوى والغرض. الخطأ مش عيب، بس ما يكونش عن قصد أو إهمال أو لمصلحة شخصية. على السادة الركاب الذين يرغبون في النزول لمشاهدة معالم ميناء بيريه التفضل بالتوجه إلى مكتب الضابط الإداري. يلا أدا أرقر، يلا بطاطا، يلا معلم سنقر، المركب ربطت على الرصيف. ايوه معلمة. يلا شوفوا شغلكم. شكري. الله، استاذ احمد، كنت بتعمل ايه في كابينة شكري؟ كنت عاوز اكلم طارق. استاذ احمد، انت ايه حكايتك بالظبط؟ ايه، مش هتنزل البلد؟ استنى عندك. قبل كده دخلت كابينتي من غير ما اكون انا موجود فيها. ما قلت لك ان انا غلطت في الكابينه. والمره دي غلطت برضه في كابينتك؟ انت فهمني غلط يا فتحي بيه. عاوز افهم ايه حكايتك بالظبط. عن اذنك تعال هنا، مش هسيبك. هلم عليك طقم المركب، الدنيا كلها. ارجوك. اكيد حرامي. في حاجه اتسرقت منك؟ هتسرق مني ايه؟ هو انا معايا حاجه؟ ارجوك ما تتكلمش بالطريقه دي. انت اللي هتعلمني الطريقه اللي اتكلم بيها؟ انا لازم اسلمك للبوليس، قصدي للربان. طيب يلا بينا. ايوه، أنا شفتك بتعمل حاجة غلط ومش من حقك تعملها وتدخل كابينة واحد وهو مش موجود، لازم تاخد جزائك. طيب اتفضل معايا على الربان. خير مالكم؟ قبل كده ظبطته خارج من كابينتي. في حاجة ضاعت منك؟ لا. وبعدين؟ ومن شوية برضو شفته خارج من كابينة شكري وطارق. حصل يا أستاذ أحمد؟ حصل. ليه؟ كنت بتعمل ايه؟ بالنسبة للأستاذ فتحي، فتحي بيه من فضلك. بالنسبة للأستاذ فتحي أنا غلطت في الكابينة، أما دلوقتي فأنا كنت عاوز أكلم طارق ما لقيتوش. أنا مش مقتنع بالكلام ده. هدي أعصابك بس يا فتحي بيه. هي مش فوضى، طايح في المركب وعمال يدخل كابينة ده وكابينة ده، حتى أنسة نادية ما سبهاش. فتحي بيه مفيش داعي للشوشرة، إحنا نسوي الموضوع. أنا شخصيا ما أقبلش. وهتعمل إيه؟ كده مطبخينها بقى مع بعض. أرجوك يا فتحي بيه أرجوك، مسؤوليتك انتهت بأنك أنت جيت وبلغتني. لا مش كفاية أبلغك. هتعمل إيه تاني يا أستاذ فتحي؟ هقول لي شكري. تقول لي شكري؟ أيوة هقول له. هقول له سعادة البيه اللي بيقعد معانا وعامل صاحبنا دخل كابينتك وأنت مش موجود. أرجوك بلاش يا فتحي بيه. ليه بلاش؟ قصدي يعني الحكاية دي هتعمل شوشرة وسمعة الركاب والمركب تهمني أنا شخصيا. وأنا كمان يهمني، ويهمني أكتر من إن اللي يغلط ياخد جزاؤه. يعني أنت موافق ومصمم على المبدأ ده؟ أنا ما بكلمكش أنت. هتعمل إيه يا أبطال؟ تشرب حاجة تانية يا فتحي بيه؟ لا يا عثمان متشكر. هما لسه بيتكلموا في إيه؟ ما أعرفش. عجبك اللي حصل ده عثمان؟ نعم، أنا نشوف ونسمع بس، ولما نهب نتكلم نتكلم مع واحد واحد بس، الربان حسن أبطان. هما قاعدين في الصالون بيعملوا إيه؟ علم علمك. أنت رأيك كده يا أستاذ أحمد؟ ده الحل الوحيد. وتفتكر إنه هيسكت؟ أعتقد. على العموم مفيش حل تاني قدام أقدر أعمله. بس على الله يقدر موقفك. بيتهيألي إنه هيقدر. بس انت كنت بتشك فيه من الاول. انا شكيت في كل واحد. خلاص ما دام انت شايف كده انا تحت امرك. قبل ما انسى ارجوك يا حسن قبطان، عاوز الرساله دي توصل بسرعه. حالا هتوصل، اطمن. تعال معايا. ايه يا فتحي بيه؟ ممكن اعرف انتم سايبيني لوحدي ليه؟ هتعرف كل حاجه يا عثمان. ايوه يا قبطان. اندهلي ماركوني. هلا. مصمم يا فتحي بيه برضو على موقفك؟ ايوه، لازم الأستاذ أحمد ياخد جزاؤه. أمرك. تحب بقى نحكم عليه بالسجن لمدة قد إيه؟ نعم. أنا الربان وعندي جميع السلطات. أنت بتهزر؟ بلاش يا سيدي. نخليه يدفع غرامة؟ حسن قبطان، الأستاذ أحمد لازم ياخد جزاؤه. أولا الأستاذ أحمد ما اسمهوش أحمد. إيه؟ اسمه الحقيقي خالد. خالد؟ خالد ده؟ أمال أحمد دي؟ اسمه مستعار. مستعار؟ انت مين؟ النقيب خالد من المخابرات. نقيب خالد مخابرات؟ وكل ما كنت اسالك بتشتغل ايه تسوحني. عن اذنكم لما الحق بيت الشله. انا مش مصدق عيني. ميتو فاجد دفايتو بليغا مين؟ كوستا؟ مش ممكن. كوستاكي؟ ممكن. فلانس فاكرني يا كوستا؟ فتحي بيه بالحضن. ازيك يا فتحي بيه؟ ميتشو فيري بليغورا جيريتينا تو كراسي تو اسبرو تو كوكينو بليغورا فيري هات كل المحل هاتو. كوستا فتحي بيه. ولادي يا كوستا، نادية وفاتن وهشام. ولادك؟ لا لا مش ممكن. زي ولادي يا كوستا. خيف تفضل استريح، انا اقعد معاك. ميتشو فردو تشوبا. اهلا وسهلا يا ميسيو. مادمازيل فتحي بيه كان احسن زبون عندي في المحل. كوستا كان بيشتغل في محل الشانزليزيه في محطة الرمل في اسكندرية. يمكن ما تصدقوش. ايه فين ايام زمان؟ سمعتم يا اولاد بيقول ايه؟ فتحي بيه يوم الروح موسيقي زيه الحمد لله. مريكا في مغاتي يا استاذ فتحي بيه. ايوه فريكا الا دون هذه سبيسين ذو فري خريستيانه مو دم يبليبسه بسكول مين متسبرنجلي استاسو مين دي يا ماريكا فتحي بيه فتحي بيه مش معقول ازيك يا ماريكا ازي الاولاد الحمد لله أنا متأسف يا حسن الطالب على كل حال لسه قدامنا ربع ساعة إحنا طالبين البايلوت الساعة 9 على الله المرشد يتأخر مش ممكن المواعيد في أي حتة في العالم ليها احترامها وقيمتها والعمل أنا مقدر طبعا أهمية الموقف اطمن هستنى لغاية آخر لحظة ونبقى نعوض التأخير في السكة أحمد بيه وأهداو السيادة أخيرا وصل البيلوت واصل يا أبطال على خيرة الله على خيرة الله استاند باي الماكينات اسمع سيبنا من المثاليات والحكم ديت أنت ما تعرفش الزمن ده معاك حق بس أنت خلصت الفلوس اللي معاك يا حدق كله ولا يهمك في فينيسيا حستلم غيرهم قلت لي إيه وفرض ما وصلتش يا أخوة الفلوس لا حتوصل يعني افرض يا احمد والنبي حتوصل واذا كنت انت كمان عاوز فلوس انا تحت امرك ازاي يعني هتشتغل حاجه طبعا امال ايه هشتغل ايه هتشوف فعلا يا فتحي بيه شكيت فيك في الاول عشان يعني طريقه كلامك وحقدك اعذرني في الكلام ده انا عارف ومقدر يا استاذ احمد مش بس انت كل واحد وواحده في المركب انا شكيت فيهم دي المهمه اللي انا مسافر عشانها ادخل تمام يا فندم اقعد يا خالد اي اوامر يا فندم استعد تسافر بكره حاضر يا فندم هتطلع على الباخره سوريا بصفتك راجل اعمال ايه المهمه بالظبط يا فندم هكمل خطه قضية مسكناها كل اللي نعرفه ان في واحدة او واحد مسافر على المركب سوريا ومعاه افلام ومستندات مهمة عليك انت يا خالد تعرف مين الشخص ده وتبدل المستندات والافلام بافلام ومستندات مشابهة لكن ملهاش نفس الاهمية اللي خاصة بيها وتراقبه وتشوف مين تاني معاه بس بالطريقة دي كأني بدور على إبرة في كوم قش أنا عارف إن المهمة دي صعبة لكن أنا برضو متأكد إنك هتنجح أي أسئلة؟ أيوة فندم إزاي الحاجات دي وصلت الشخص المجهول ده الشخص اللي اتقبض عليه مش يعرفه؟ أبدا اللي قبضنا عليه ساب الأوراق والمستندات في دورة مياه محل استوريا في معاد محدد والشخص المجهول جه وأخدها بعد التاني ما مشي التعليمات اللي عنده كانت كده وكل اللي قدر يعرفه واعترف بيه إن الشخص ده هياخد المستندات دي ويسافر بيها على رحلة الباخرة سوريا الخاصة في رحلة سياحية وخط سير المركب إيه يا فندم؟ بيروت، بيري وفينيسيا هتقف المركب في المواني دي حسب برنامج الرحلة السياحية شوية أيام في كل ميناء يعني الشخص المجهول يصح ينزل في بيروت؟ لا ولا في بيري؟ لا هيسلم الأوراق دي في فينيسيا يعني قدامي فرصة لغاية المركب ما توصل فينيسيا بالضبط وعشان نحدد كلامنا ومهمتك تبقى واضحة عليك اولا تعرف مين هو الشخص ده او مين هي كويس يا فندم ثانيا بطريقتك وبوسائلك ودي متروكه لك تعرف ايه اللي في المستندات كويس يا فندم وتبعت لنا اشاره بكل شيء عشان كده لازم تعرف الشخص والمستندات قبل المركب ما تقوم من بريه بوقت يسمح بارسال بديل للصور والمستندات دي فاهم يا خالد ايوه يا فندم علشان ابدلها بالظبط وبعد كده طبعا الباقي معروف مراقبته ومعرفته بيتصل بمين ازاي ايه الطريقه والاسلوب اللي بيتبعوه لغايه الضحيه ما تقع حاضر يا فندم مهمه صعبه ربنا يوفقنا يا فندم اتفضل ادي الباسبور وتذاكر السفر على فكره ربان الباخره عنده فكره عن الموضوع اي مساعده تحتاجها قولها له حاضر يا فندم مع السلامه يا استاذ احمد افندم ده اسمك الجديد استاذ احمد استاذ احمد ها ايوه فتحي بيه ايه سرحت فتحي بيه انا عاوزك تساعدني انا تحت امرك اي خدمه بس قبل عرفت الشخص اللي بتدور عليه ايوه قربنا نوصل فينيسيا يا امان. البايلوت وصل اهو. يعني مش هشوفك الكام يوم اللي هتقعدهم المركب في فينيسيا؟ هقعدهم عند اخويا ومراته. برضو ما يمنعش تزوغي يوم ولا حاجه يعني. ايه حسب الظروف. انما هترجعي على المركب؟ للاسف ايوه، هنرجع للقرف اللي في البيت، سعاده البيه والاولاد، الخناق والحبس والنكد. الحكايه دي بقى سيبيها عليا. جراسي سينيورا. جراسي. تاكسي. ايوه فتحي بيه. خرج ركب التاكسي اللي واقف عند الاشاره ده. هنمشي وراه. فولو ذا تاكسي يو بليز. اهلا شكري بيه. ازيك مسيو جابي؟ اتفضل في ميعادك بالظبط. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. كلارا. كلارا. هلو. شكري وانتس دينر اند ايطاليان نايت. With pleasure. Excuse me. ايه رأيك؟ تهبل. علشان تعرف ان احنا مرتبين كل حاجة. زي مصر. ايه؟ زي محطة الرمل. سمعت انهم سقفوها. خلينا احنا هنا في شغلنا. معك حق. مفروض ان انا اللي اكون مستعجل عليه. حمين قوي، بتحب كل حاجة عاوزينها تتم بسرعة. ميسيو جابي مفيش داعي للتريقة. انا اتريق عليك؟ بالعكس، انت تعرف انا قد ايه بحبك، واظن واضح ان احنا بنحبك. اصل ال فلوس وكلارا وسوفيا ودانليل. ما هو على فكرة نفسها تشوفك قوي. الله، ايه بتضحكش ليه؟ اتفضل. ادي الامانة اللي اخدتها من محل ستوريا. بالظبط. فتحتها؟ ميسيو جابي قصدك ايه؟ مجرد سؤال. اظن الحكاية مقفولة قدامك اهي. غريب. هي ايه اللي غريبة؟ قصدي يعني غريبة انك ما حاولتش تفتحها. هيكون فيها ايه يعني؟ طبعا ولا حاجة مهمة كده اهو. وايه تاني؟ ادي فيلمين من شغلي انا. عظيم، على الله تكون الصور كويسة. على قد ما قدرت. انتم عارفين ان التصوير في المواني ممنوع. ليه؟ فيها ايه؟ دي حاجة عادية جدا. على العموم متشكرين، تعبناك. انا بيتهيألي ان كل حاجة كانت طبيعية. سفرك على مركب مصري، رحلة سياحية عادية. هترجع مع المركب بالظبط زيك زي اي راكب تاني. فعلا. ويا ترى قدرت تعرفنا بحد جديد؟ ايوه. عظيم عظيم، تستاهل حلاوة. خد ادي حاجة بسيطة من تحت الحساب، مقدم زي ما بتسموه في مصر. ايه مالك يا شكري بيه؟ ها؟ لا لا لا ابدا، يمكن دايخ شوية من أثر البحر. لا لا لا، ما انتش طبيعي أبدا. إيه اللي شغلك؟ صحيح هذا اللي بتقوله ده؟ مش مصدقني. أهو يا ابني. ليه؟ كم دول؟ 300 دولار. يا لهوي، إيه ده؟ حنفرتكهم في الكام يوم اللي احنا قاعدين فيهم في فينيسيا. ايوه بس يعني عارف هتقول ايه. ايه وليه يدوك المبلغ ده دلوقتي؟ تمام يا اخويا تمام. يا طارق اتنجر بقى. ايه ده؟ الدنيا تجارة والتجارة شطارة. ايه 300 دولار هيكسبوا من ورايا الوف ازاي؟ هو الاستيراد والتصدير شغلة بسيطة؟ لا، بكرة تشوف بعينك هنكسب كام. اي عملية مش اقل من 1000-2000 دولار. ايه بقولك ايه، ويا ترى هيرضوبي؟ والله انا عملت اللي عليا والباقي عليك انت. عاوز نعمل ايه؟ قول كل اللي هتقوله هعمله. تسمع الكلام؟ اسمع. تكبر مخك؟ اكبره. تقفل بقك؟ اهو. تغمض عينيك؟ اغمضها. تسد ودانك؟ يعني ابقى احوان. انا احوان، انا احوان كبير قوي. حتى الحوان بيفتح بقه يا اولاد بيقول ما هيو هو ناو. انا مش هقول حاجه من دي. اذا كنت عاوز تقول ما وهو وناو نقول دي مسموح بيها. ايه امال ايه اللي مش مسموح بيه بقى؟ نهي الحمار لازم. سر المهنه. طبعا معهم حق. موافق. اتفقنا. تسمح تلبس بقى عشان عندنا ميعاد. فاهمه هتعملي ايه؟ ما تخافش عليا، دي لعبتي. ما تنسيش اسمك برضو كلارا. طبعا. احسن تغلطي، ما انت كل يوم لك اسم. ما تخافش، مذاكره كويس. لكن قولي، مش يمكن اللي جايبه شكري ما ينفعش؟ مش مهم،

فين الباسبور؟ اهو الورق كله. ما تخلصنا محترم، احنا جاهزين. ايه ده، انت بتعطل عليا ولا ايه يا معلم؟ نعم حضرتك بتكلمني. الصناديق دي بتاعتك؟ نعمين يا اخويا. بقول الصناديق دي بتاعتك. فضلت خيرك. معاك حاجة تانية؟ الساتر يا حبيبي. يلا خلصني، تحب تفتش الصناديق اهي. ويخرب عقلك. يلا يا سيد خلصت، احنا قبلة. عجبك الحق علي اللي بشاغل معايا عيال. امسكي اعصابك يا معلم. امال عاوز تشوف ايه تاني؟ ادي التفاح كله على البنك قدامك اهو. وايه ده؟ ده ده ده دي مخدرات. ها؟ مخدرات يا سيد. قرقورة مش كده؟ يلا يا سيد خلصنا احنا. انا صريح قرقر، لكن مخدرات لا يا سنقورة. انا ماشية. تعالي هنا يا بطوطة. دول معاك. لا لا لا ما نعرفوش. وشرفك يا به معايا. مالك يا طارق، مش مبسوط انك رجعت بلدك؟ بالعكس يا فتح بيه، بالعكس. ده انا يعني الله. امال حزين ليه؟ تكونش حبيت برا؟ لا يا فتح بيد، انا يعني بالعكس. ده ما هو اللي بيخرج ويشوف بلاد برا ما يطقش بلده اصلا. ولا بلاش. ارجوك يا فتح بيه، بلاش تتكلم بالطريقه دي معايا، بقى تسخفه قوي. متاكد ونص. يظهر ان حادثه شكري مأثره عليك. يتحلق بجاز شكري واللي جابه شكري كمان يا اخي. شكري، اسمع يا فتح بيه، اذا كنت عاوز تتريق روح شوف حد تاني هايف تتريق معاه على البلد، لكن انا ويمين الله الكريم يا بس. مالكم؟ مالك يا استاذ طارق؟ لا ولا حاجه، انا مش طايق اسكت اكتر من كده بقى. وتسكت ليه؟ انت عاوز تقول حاجه؟ ايوه، بس مش لك ولا له كمان. امال لمين؟ للناس المسؤولين. زي مين يعني؟ معرفش، انما يعني على العموم اي حاجه عندك الربان او ضابط الامن بتاع المركب. ايوه صحيح، انا طالع له. تفتكر هيبلغ يا استاذ احمد؟ اظن دي اخر فرصه بالنسبه له، والا بعد كده هيبقى شريك شكري. وهو اخباره ايه؟ ابتدى يفوق، اما الدنيا تهدى والمسافرين والركاب كلهم ينزلوا هاخده معايا، اتعشم انه يكون لوحده. استاذ احمد فتح بي، انا مدين لك بحاجات كتير، انت ساعدتني وقفت معايا. دي بلدنا كلنا يا استاذ احمد، مش كده؟ ربنا يوفقك. يمكن نحتاج لك بعد ما ارفع تقرير للرئاسه. تحت امرك. ولو انت عاوزت اي حاجة اتصل بيا يا فتح بيه، ده عنواني وتليفوني. متشكر يا خالد. عن اذنك يا فتح بيه. لا خالد. ايوه فتح، بس من غير بيه ممكن؟ من قلبك. من قلبي. اشوف وشك بخير يا اخي فتحي. انا هسبح حضرتك على الجمرك علشان اخلص على الهجات دي. هحصلك عند ست البنات دي، هتفرح قوي بالحاجات اللي جبتها لها دي المرة دي. عثمان مفيش وقت، يلا المركب هتقوم في رحلة تانية بعد ست ساعات. ربنا قويك يا أبطان. ايوة اي خدمة؟ حسن أبطان موجود. نقول له مين؟ طارق. ايوة يا طارق اتفضل. اي خدمة؟ انا يعني امشي انت يا عثمان. انزلكم. ايوه طارق. انا عاوز ابلغ حضرتك عن حاجه تخص بلدنا يعني. يا عثمان. ايوه يا بتان، لو تسمح وانت نازل نادي على الاستاذ احمد. لا ما انا كنت عايز اقول لك انت بقى يعني الكلام دي يعني. انا هنا. طيب يا عثمان امشي. طيب حاضر انزلكم. ايوه اتاخرت شويه يا طارق. اتاخرت يعني ايه؟ يعني كان لازم تقول لنا من الاول، لكن حصل خير. انا تحت امرك، ايه الحكايه؟ ايوه بس انت مين؟ طيب بقى اسيبكم لبعض احسن، هلا بنتي مستنياني. مع السلامه يا حسن قبطان، متشكرين جدا. العفو، تحت امرك. بص لي هلا. يوصل ان شاء الله، عن اذنكم. طارق انا كان امل انك تتصرف زي ما تصرفت، الحمد لله. انا مش فاهم حاجه ابدا. هتفهم كل حاجه، يلا بينا. طيب نادية جاهزة؟ أيوة شنطي كلها أهي. وفين فاتن؟ جاية حالا. تسمحي يا نادية تاخدي دول معاكي؟ إيه ده؟ فاكرة الهدايا اللي اشتريناها في بيروت وفي بيري وفي فينيسيا؟ وقلتلك كانت لواحدة عزيزة عليا؟ أيوة. تسمحي تقبليهم عشان تفتكريني وتفتكري رحلتنا دي. هشام صدقيني من لحظتها كانوا عشانك. هشام أنا جاهزة، يلا بينا. انتوا يا هو. الله، ساكتين ليه؟ فات. ايوه عرفت، عرفت ولقيته. هو ايه ده؟ الشعور المجهول، الاحساس المجهول. ناديه غريبه، غريبه خالص. دلوقتي بس حسيت، حسيت بيه. ناديه مالك؟ الله، بتقولي ايه؟ مش فاهم حاجه ابدا. مش لازم تفهم، يلا يلا يا هشام. مستحيل اسيبكم كده. هو مين قالك انك هتسيبنا بس؟ ناديه هشام. أعزائي المستمعين، رحلة عمر قدم لكم هذا العمل سميح أيوب في دور بطة، حمدي أحمد في دور طارق، عدلي كاسب في دور فتح بيك، عايدة الشريف في دور فاتن، أشرف عبد الغفور في دور أحمد، عبد السلام محمد في دور أرقر، أنور إسماعيل في دور حسن، محمد شوقي في دور سنقر، رجاء أمين في دور أمال، سهام فتحي في دور فايزة، زينات فهيم في دور كلارا، بالاشتراك مع مذيعة التلفزيون نجوى إبراهيم في دور نادية، وعازف الجيتار عمر خرشد في دور هشام. كما اشترك في التمثيل ممدوح طنطاوي، فاروق حنفي، إلهامي فايد، سيدة إسماعيل، عفاف حمدي، نظير عبد الجابر، مرسل حطاب، جميل عز الدين، محمد منصور، عبد العظيم بدار، أبو العزايم أبو العيلة، أحمد علام، أحمد كمالي، محمد المدرك، محمد الأدنداني، إسماعيل النجدي، وحسني كلود. قام بالتسجيل وعمل المونتاج عبد العال هلال، طلعت وهب، أحمد حمود، فوزي جويد، ومحمد أبو طالب. موسيقى مجدي الحسيني. رحلة عمر، تأليف حسين رشدي، إخراج عبد الستار بدوي.